أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بفتحة الإسلام وتحية الإسلام السلام، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فموضوع اليوم سورة الصافات، وهي سورة مكية وآياتها 182 آية. وطبيعة أو كطبيعة القرآن المكي أنه يركز على العقيدة بمناهج مختلفة، يعني طريقة العقيدة إما بالتأمل في الخلق أم استعراض قصص السابقين أو نفي بعض الخرافات القديمة. وهذه الصورة المباركة يعني تؤكد على توحيد الله سبحانه وتعالى من بطلايا، كما تؤكد على حتمية البعث، يعني تصف الجنة، تصف نعيم الجنة، عقاب أهل النار، وتنفي الشرك بصور مختلفة. والصفات وصف الملائكة، والصفات صفة، فالزاجرات زجرة، فالتاليات ذكرة، كل ده وصف للملائكة. ويأتي هذا الوصف بصيغة القسم، الله يقسم، والله غني عن القسم لعباده، الله يقسم بالملائكة، ولله يقسم بما يشاء من خلقه على التوحيد، يعني إن إلهكم لواحد، يعني يقسم ربنا تبارك وتعالى بملائكته على وحدانيته المطلقة فوق جميع خلقه. وبعدين يؤكد هذا المعنى بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. والقرآن يذكر هذا المعنى في 20 موضع، رب السماوات والأرض وما بينهما. وقلنا أن هذه إشارة إلى مركزية الأرض من السماوات لم يعني يستفد بها أي من المفسرين السابقين. هذه البينية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت الأرض في مركز السماوات، وهذا أمر لا يمكن للإنسان أن يصل إليه، لأننا يعني إنساننا على سطح الأرض نرى جزء محدود من السماء. ولذلك يعني لو لم يقل لنا ربنا تبارك وتعالى أنه خلق 7 سماوات، ولو لم يقل هذه البينية، ولم يشر إلى هذه البينية في 20 موضع من القرآن الكريم، ما وصلنا إلى هذه الحقيقة أبدا. رب السماوات والأرض وما بينهما، بيستشهد بهذا على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. فقل إنا زينا سماء الدنيا بزينة للكواكب، يعني زينة سماء الدنيا الكواكب. ويعجب الإنسان يعني لماذا ذكر الكواكب، يعني النجوم أكبر وأعظم من الكواكب بملايين المرات، لكن لكي لا يقول إنسان إن في أراضي في السماء الأخرى، كما قال بعض المفسرين، يعني فصر الأرضين 7 بأنها 7 كواكب في كل سماء أرضها، وهذا غير صحيح، لأن النجوم والكواكب في السماء الدنيا فقط، يعني السماوات الأخرى لها زينة لا يعلمها إلا رب العالمين. فقال إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. عددنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه: أطت السماء أطت، يعني ثقلت، أطت السماء أطت وحق لها أن تأط. يقول إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، يعني بحكم أنه موصول بالوحي معلم كبير خالق سماء الأرض. فيقول صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء أطا وحق لها أن تأط، يعني ثقلت أسماء، ثقلت بما فيها من الملائكة، من الأجرام، من البناء الذي وضعه ربنا تبارك وتعالى فيها. أطت السماء أطا وحق لها أن تأط، والذي نفسي بيده ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني يورينا يعني معلوماتنا محدودة جدا، وهو صلى الله عليه وسلم بحكم نبوته يرى ويسمع ما لا نراه نحن ولا نسمع. السورة تنتقل بعد ذلك إلى قضية حفظ السماء، يعني كان الشياطين يعني يحاولون يصلقون إلى السماء يسمعون حديث الملائكة مع بعضهم البعض، وكما أشرت أو أشار حديث الرسول السماء مليئة بالملائكة والأطلال تخلت، يعني يقول وحفظا من كل شيطان مارد. يعني هذه الكواكب عندما تنفجر تتحول إلى شظايا، الشظايا دي يعني جعلها ربي وسيلة لمقاومة محاولة تسمع الشياطين. وحفظا من كل شيطان مارد لا يتسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. دحورا يعني مقهورين مذلولين، يعني يردوا مقهورين مذلولين، ولهم عذاب متصل عذاب شديد متصل. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، يعني الكوكب إذا انفجر يتحول إلى شظايا صغيرة مختلفة الحجم من الصخور، يعني يقذف بها الجن حتى لا يسترقون السمع، لأن كانوا يضحكوا على الناس، يعني الجن يحمل هذا إلى كاهن والكاهن يضل بهذا الكلام عدد كبير من الناس. ومن هنا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال يا رسول الله نسألهم فيصدقون، قال إنما يفرقهم الجن، يعني ليس صدقا وليس معلومة صحيحة، إنما يفرقهم الجن. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، يعني شهاب يخترق يعني نسافات هذه بسرعة هائلة. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم، يعني رب العالمين يقول أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني خلق الناس خلقوا من طين، يعني طين لازم يعني طين لاصق، فبيوري بساطة خلق الإنسان. أما السماوات والأرض شيء ضخم جدا، يعني لما تتخيل أن قطر السماء الدنيا الجزء المعروف من السماء الدنيا يتجاوز 15,000,000,000 سنة ضوئية، وسنة ضوئية طبعا مسافة هائلة جدا 9.5 بليون كيلومتر، فيعني الكون شيء رهيب. فيقول رب العالمين في ترتيبهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم، يعني خلق الإنسان من عملية بسيطة للغاية، أما خلق الكون فشيء أعظم وأكبر وأشد من خلق الإنسان حتى لا يغتر الناس. بل عجبت واسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون، يعني ينتقدون يعني يسخرون يعني يتندرون، يعني الإنسان عنيد للغاية. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، يقصدون عملية البعث بعد الموت، يعني دائما الإنسان المعاند كان يستكثر إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعني وقلنا أن من مشاكل الإنسان أنه يقيس على الله بمعايير البشر، يعني لابد لنا أن نفرق تماما بين قدرات البشر وقدرات رب العالمين، لازم يعني بوابة الإسلام مش بس التوحيد إنما اليقين بأن الله سبحانه وتعالى مغاير مغايرة كاملة لجميع خلقه، فلا يجوز أن أقيس على الله بمعايير البشر. والذي أضل كثيرا من الناس أنهم حاولوا القياس على الله بمعايير البشر، فكانوا يستطيعون دائما عملية البعث، يعني بعد أن يموت الإنسان ويتحلل جسده إلى تراب، يعني يستطيعون تماما عملية أن يعود هذا إلى الحياة، ولا يعني وينسون أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فقالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون وأنتم أذلاء، يعني رغم أنوفكم ستبعثون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. يوم الفصل يعني يوم الحساب، يوم القيامة، نعم يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون. كثير من الناس يستغرب يعني، طب كثير من الحالات يكون الزوج عاصي وزوجته صالحة مستقيم، أو العكس. يعني ليه بيقولون أزواجهم؟ ليس المقصود هنا زوجية الارتباط يعني بين الرجل والمرأة، زوجية الشكل السلوك يعني وأمثالهم يعني من الضالين من البعيدين عن الحق. فهنا حتى لا يلتبس الأمر على الناس، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون، الأصنام أو الكواكب أو النجوم أو السلطان إلى آخره، وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وهنا طبعا اهدوهم للسخرية، يعني الهداية دائما تكون للشيء الصح، أنهم يقودوهم إلى النار، فقل فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. بعدين يقول ما لكم لا تناصرون، بيكلم الكفار والمشركين الذين كانوا يتعاونون على المعصية. يعني ماذا يملك أحدهم للآخر في هذا الموقف، موقف الحساب وقف الحشد؟ لا يملكون شيئا، بل هم اليوم مستسلمون. لا يملك الإنسان في الآخرة أي سلطان، لا سلطان مال ولا سلطان حكم ولا سلطان جاه ولا سلطان قوة، لا يملك شيء. بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. طبعا بيتعاتب الناس، يعني من أضل من طبعا، لكن عتاب لا يفيد في لحظة لا قيمة لها. وما كان عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني لا يريدون أن يعترفوا لله بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، ويروا ذلك بينا واضحا في يوم البعث. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. شرفه الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يستكبرون وهو يعظهم بالآخرة وبأهوالها وما فيها مسؤوليات، يقولوا شاعر مجنون. شرفه الله لم يكن شاعرا ولم يكن مجنونا، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هو خاتم الأنبياء، فيعني صدق كل الأنبياء وكل المرسلين السابقين لأنهم جميعا بعثوا برسالة واحدة. إنكم لذائق العذاب الأليم، خاطب هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين، قل إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولهم عنها ينزفون وينزفون. يعني بيقارن ما بين وضع أهل النار وأهل الجنة في هذه مطلع هذه الصورة المباركة، يعني أهل الجنة منعمون مكرمون وأهل النار يعني أذلاء مستضعفون. يقول وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، يعني بصف حريات الجنة مما ينعم الله به على أهل الجنة إن شاء الله. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني لمحاسبون. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين. لتردين يعني تهلكني، يعني أنت بيقول كدت أن تهلكني ولولا نعمة من ربي لكنت من المحضرين، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. طبعا بإقارن أيضا ما بين وضع أهل الجنة وضع أهل النار في مطلع هذه الصورة المباركة، بعد أن تحدث عن ثقل السماء بعدد الملائكة المهول ما في أربعة أصابع إلا هو ملك قائم أو راكع أو ساجد يعبد ربه. إنها شجرة تخرج مثل أصل الجحيم، الزقوم الله يجرنا من صعوبته، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم إلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يفرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا له حديث عجيب يقول أن الله سبحانه وتعالى في يوم الحساب ينادي على آدم، قل يا آدم أخرج بعث النار، فيندهش يقول يا رب وما بعث النار، يقول من كل 1999، يعني الناجون في الآخرة 1 في 1000 لا تعد ذلك، يقول آدم أخرج بعث النار. فالموقف هذا موقف مش سهل، يعني موقف صعب ربنا يهونه علينا جميعا. ولقد ضلوا قبلهم أكثر الأولين غالبين السابقين ضلوا ضلال بعيد، ولو أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. بعد هذه المقدمة التي تؤصل لموقف أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وقت الحساب وقت مهول للغاية، ينتقل لاستعراض قصص بعض الأمم السابقة. ورينا ليه قال فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. طبعا قصة نوح معروفة وذكرناها عدة مرات في الصور السابقة، ولكن نذكركم بقضايا محددة. يعني أن الطوفان لم يعم الكرة الأرضية بالكامل، الطوفان كان محدودا جدا لأنه لم يكن على وجه الأرض إلا قوم نوح، وكانوا في العراق، ولذلك آثار الطوفان محدودة بدجلة والفرات والتلال المحيطة بهما من جنوب تركيا إلى رأس الخليج العربي. يعني مش عم الكرة الأرضية بالكامل وعلى قمم الجبال بعشرات الأقدام كما يقول العهد القديم، لا، كان الطوفان عقابا لقوم نوح فقط، فلم يكن يعم الكرة الأرضية بالكامل. وبعدين يقول وقيل أرض ابلعي ماءك وسماء أخرعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا قوم الظالمين. يعني ربي يقول أن سفينة رست على جبل اسمه الجودي، العهد القديم إلى يومنا هذا يقول أن السفينة رست على جبل اسمه أرارات، وقلنا أرارات جبل بركاني ثار في زماننا عدة مرات، ولو كان سفينة رست عليه لاحترقت. والقرآن يؤكد أننا سنكتشف هذه السفينة، وسيكون ذلك دليل على صدق القرآن الكريم وصدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول يعني وقيل أرض ابلعي ماء أخي وسماء أخري وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وتم كشف السفينة سنة 1948 ميلادي على جبل اسمه الجودي كما جاء في القرآن الكريم. ولو أن هذا الكشف عند غير المسلمين والله لهزوا به الدنيا، يعني دليل يعني قائم على صدق القرآن الكريم وعلى تزوير العهدين القديم والجديد. فقصة نوح يعني قصة يعني من القصص القرآني العظيم ومن أقدم القصص التي جاء في القرآن الكريم، لأن لم نكن بين آدم ونوح إلا إدريس عليه السلام، وإدريس معلوماتنا عنه محدودة جدا. فيعني أقدم نبي من أولي العزم من الرسل كان نوح عليه السلام. فيقول ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. ذريته يعني ذريته وذرية من نجا معه يعني للجمع يعني الكل طبعا ينسبون إلى نوح عليه السلام. ولذلك سمى نوح الأب الثاني للبشرية يعني آدم الأب الأول ونوح الأب الثاني للبشرية. فكل البشر على وجه الأرض الآن من ذرية نوح والذين نجوا معه على السفينة. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين يعني أوجد القصة في هذه الآيات القليلة وقصة فصلت في آيات أخرى كثيرة. وينتقل من نوح عليه السلام لقصة إبراهيم مباشرة يعني أن إبراهيم كان من أهم وأعظم الأنبياء الذين جاءوا بعد نوح عليه السلام. وطبعا الفرق الزمني كبير يعني بين نوح وبين إبراهيم يعني على أقل 10,000 سنة لأن نوح كان في القرن الهجري 30 قبل الميلاد يعني 3000 قبل الميلاد إلى حوالي 2000 قبل الميلاد 30,000 قبل الميلاد إلى 20,000 قبل الميلاد 30,000 إلى 20,000 قبل الميلاد. فإبراهيم جاء من 20 و18,000 قبل الميلاد. ففي فترة زمنية طويلة يعني بين نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام. في قصة إبراهيم عندنا عدة مواقف الحقيقة لن نستعرض القصة بالكامل القصة طويلة إبراهيم عليه السلام. لكن من أهم المواقف ادعاء اليهود والنصارى أن ذريح كان إسحاق وهذا غير صحيح يعني ذريح كان إسماعيل عليه السلام. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد يعني يقول أنا ابن الذبيحين يعني ابن الذبيح الأول هو إسماعيل عليه السلام والذبيح الثاني أبوه عبد الله. نعم يقول أنا ابن الذبيحين يعني أننا حفيد من سلالة الذبيحين. في العهد القديم إلى وقتنا الحالي يذكر اليهود والنصارى أن إسماعيل ولد وإبراهيم عمره 86 سنة وأن إسحاق ولد وإبراهيم تعدى 100 سنة وما أقوله اذبح ولدك وحيدك يعني بنص عندهم هكذا يعني مين يعني ليس أحد غير إسماعيل عليه السلام اذبح ولدك وحيدك ابنك الوحيد هو إسماعيل عليه السلام. فالذبيح إسماعيل وليس إسحاق. وللأسف الشديد كثير من كتب التفسير يعني انطلع عليهم التزوير اليهودي أن يقولوا الذبيح هو إسحاق. حتى التفسير الفيدي هذا يقول إسحاق ويعني عالم كبير يعني قام به يعني يقول إسحاق. ما في دليل إنه إسحاق أبدا يعني لا بنظر القرآن ولا حتى عند اليهود والنصارى. فالعبرة الكبيرة في قصة إبراهيم عليه السلام التأكيد على أن كما وردت هنا في سورة الصفات أن ذبيح كان إسماعيل عليه السلام وأن الله نجاه. وإن من شيعته لإبراهيم وشيعته مش ضروري ذريته يعني من الطائفة المؤمنة الموحدة القائمة على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إبراهيم. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم يعني إبراهيم بدأ التعرف على الله سبحانه وتعالى من النظر إلى الكون. ومن هنا نقول أن النظر إلى السماء كما يسميها القرآن الكريم القرآن لم يستخدم كلمة الكون أبدا يستخدم السماء والأرض أو السماوات والأرض لأن كلمة الكون فيها يعني معاني مختلفة كثيرا عن هذا التحديد السماوات والأرض. فبدأ بالنظر في السماء ونظر في النجوم، ويعني تعرف على طلاقة القدرة الإلهية من تأمله في النجوم. فنظر ضرسا في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فرأى إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فرغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. يزفون يعني مسرعين، يعني مقبلين يعني لهفة شديدة، يعني علموا أن إبراهيم حطب الأصنام في معابدهم فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون، يعني أي منطق هذا، يعني أعمل تمثال بإيدي وأن أسجد له من دون الله سبحانه وتعالى؟ أقول أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. طبعا معروف قصة أنهم حفروا يعني حفرة كبيرة في الأرض ملأوها بالنيران، وبعد أن تأجهت نيران حطوا إبراهيم عليه السلام على شيء ودفعوا به إلى هذه النيران، فبقى إبراهيم يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى. والقرآن يقول يعني أركني بردا وسلاما على إبراهيم. وكان هذا من التي أبهرت الناس الحضور ودفعت ببعضهم أن يؤمنوا بنبوة إبراهيم عليه السلام. والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. هنا الموقف يعني كان لسه ما عندوش أولاد وبلغ من الكبر عتية، فبدأ يدعو ربه أن يهبه ذرية صالحة. قال ربي هب لي من الصالحين، دعوة إبراهيم استجيبت في الحال، فتقول فبشرناه بغلام حليم هو إسماعيل عليه السلام. فلما بلغ معه السعي، يعني بلغ 13 سنة وأصبح قادر على أن يصاحب أبوه في عمله، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، يعني وضع خده على التراب، يعني تله يعني أماله، يعني من التل يعني الهضبة الصغيرة، تل تله يعني وضع خده على التراب. فلما أسلم وتله الجبين وناداه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق. شوفوا روعة القرآن الكريم، بعد أن روى عملية الذبح بالكامل قال وبشرناه بإسحاق. والعهد القديم إلى الآن يعني يدون، وأنا عندي أرقام الفقرات العهد القديم يدون أن إسماعيل عليه السلام ولد، وإبراهيم كان سنه 86 سنة، وإسحاق ولد وهو قد تجاوز 100، يعني على الأقل كان إسماعيل عمره 14 سنة لما ولد إسحاق، فلا يمكن أن يكون ذبيح هو إسحاق، لا يمكن. هنا في التفسير يقول وقيل هو إسحاق وإليه ذهب أهل الكذبين. طب أذكر هذا ليه؟ يعني ما له معنى؟ يقول على الراجح أنه إسماعيل، لا هو المؤكد، مش الراجح، المؤكد أنه إسماعيل، ذبيح إسماعيل بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ابن ذبيحين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وبتنتقل الآيات إلى سيدنا موسى عليه السلام، علما الفترة الزمنية بين يعني إبراهيم وإسحاق إسماعيل وإسحاق وبين موسى فترة طويلة عشرات الآلاف من السنين، يعني لكن هكذا القرآن يعني يختار القصص الذي يتناسب مع سياق الصورة. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وأتيناهما الكتاب المستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إن كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وقلنا في قصة موسى عليه السلام يعني ما دونه القرآن الكريم وما يعني يجب أن يذكره كل مسلم ومسلمة، موضوع نجاة فرعون. قلنا أن موسى كان له فرعونان، فرعون للطهاط وهو رمسيس الثاني، وفرعون الخروج وهو ابنه من مفتاح الأول أو من مفتاح الأول. ففرعون للطهاط مات، ومات اللي هو رمسيس الثاني، وموسى في مدين عند أصهاره، يعني لم يعد إلى مصر حتى علم بوفاة فرعون، وتولى ابنه من بعده. والحوار الذي تم مع الصحراء ومع فرعون نفسه كان مع من افتاح، مش مع رمسيس الثاني كما يشاع في كثير من الكتب. الآيات تنتقل بعد أو يعني ما أعرف يعني قصة موسى طويلة مش عايز أدخل فيها، لكن الكشف عن أن من افتاح مات غارقا ومات في معركة عسكرية كانت سببا في إسلام عالم كبير زي موريس بوقاي، وأسلم بكتبه عدد كبير من الناس أيضا، فالاهتمام بهذه القضية يعني وارد، وذكر القصص لكي نعتبر نحن أولا ثم نهتم بإشاعة ذلك بين الناس. انتقل حين بعد ذلك إلى إلياس عليه السلام، وإلياس القرآن يسميه إلياسين أحيانا زي ما نقول على سينا سينين، يعني طور سينين أو طور سيناء، فإلياس هو إلياسين، ويقال أنه كان من ذرية هارون أخو موسى عليهما السلام، بعث بعد الكفر لأهل بعلبك، وكانوا يعبدون يعني صنم اسمه البعل، البعل جمع اسمه كلمة بعلبك، وده كان بين يعني 880-850 قبل الميلاد. بعد الإشارة إلى إلياس عليه السلام تنتقل الإشارة إلى لوط عليه السلام، وطبعا لوط كان مع مزامنا لإبراهيم عليه السلام، وذكره متأخر له حكمة لابد أن نبحث عنها. طبعا معروف قصة لوط، ولوط عاش في هذا البلد. كثير من الناس بيتخيل أن البحر الميت هو منطقة لوط، وأنا ذكرت كثيرا أن البحر الميت يجف، البحر الميت القديم كان ضعف طول البحر الميت الحالي، ولديه قرى قوم لوط بعيدة جدا عن البحر الميت الحالي، يعني ما لهاش علاقة بالغور الآن إطلاقا، يعني طول البحر الميت الآن نصف طوله القديم، ولذلك بويث ومستمر في الجفاف خاصة بعد تحويل نهر الأردن وسرقة مياه العذبة من قبل الصهاينة. فالبحر البحر الميت بيجف ويقل طوله باستمرار. قرى قوم لوط كانت على بعد يعني لا يقل عن 50 كيلو من جنوب البحر الميت الحالي، فسدوم وعمورة كانوا بعيدين عن المنطقة، ما لهمش علاقة بالبحر الميت الحالي. وقلت أن البحر الميت حدث قديم، يعني حدث أرضي قديم، خسف أرضي تم من 25 مليون سنة مضت، سيدنا إبراهيم عليه السلام 1800-1500 قبل الميلاد، ففارق زمني كبير بين الاثنين. فالإشاعة بأن حوض البحر الميت منطقة عذاب ولا يجوز أن يسكن فيه أو يؤكل من ثماره أو يشرب من مياه كان غير صحيح، لا دليل عليه. المقصود قرى قوم لوط مش كل الخسف، وقرى قوم لوط حدث بعد تكون الخسف الأرضي هذا على الأقل بعدة ملايين من السنين، قرى دمرت قرى قوم لوط، والمنطقة معروفة، منطقة الصخور فيها مقلوبة رأسا على عقب، فجعلنا عليها سافلها، يعني ولابد أن تسيج هذه المنطقة ويمنع يعني الأكل من ثمارها ومن مياهها، لأن هذه منطقة عذاب كما أوصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم. والآية تقول أن ربنا نجى سيدنا لوط عليه السلام وبنتيه، ولكن زوجته هلكت لأنها كانت متعاطفة مع قومه، إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن تنتقل الآيات إلى قصة سيدنا يونس عليه السلام، ففي 7 أنبياء جاء قصصهم في سورة الصفات. ويونس أرسل إلى نينوى، نينوى يعني عاصمة الشمال في العراق، وكانت عاصمة الحضارة الأشورية لفترة زمنية طويلة، وكانوا أهل توحيد، ثم جاء الشيطان وأمرهم بالشرك فأشركوا. بعث الله لهم سيدنا يونس عليه السلام، اسمه يونس بن متى، يعني يدعوهم إلى التوحيد من جديد. لم يستجيبوا لدعوته، فقد قرروا من دماغه كده وراح ترك المنطقة، وحس إن هو أن الله سينزل عذابه بهؤلاء الذين أشركوا، فتحرك حتى وصل للبحر المتوسط، يعني إلى طرسوس تقريبا، وجد سفينة مشحونة بالبضائع، فسأله ممكن أركب معكم؟ سمحوا له، وانطلقت السفينة فبدأت تغرق. والناس زمان كان عندهم يمكن حس بمعية الله أكثر شوية من الناس في زماننا، فقالوا لابد أن على ظهر السفينة أحد المذنبين، سفينة جديدة ومشيك عليها كويس، ولماذا تغرق؟ قالوا لابد أن أحد المذنبين على السفينة، كيف نعرفه؟ قال نخترع. اخترعوا 3 قرى على سيدنا يونس 3 مرات، حملوه رموا في البحر. القرآن يقول إذ أبقى إلى الفلك المشحون، أبقى هرب، يعني العبد الآبق الهارب من أصحابه، أبقى يعني هرب، إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، المغلوبين. ليه ساهم؟ لأنه قال له اخترعوا، عايزين تعرفوا بين المذنب اخترعوا. 3 مرات القرعة تطلع عليه، فكان هو المحكوم عليه بالعقاب، فساهم فكان من المدحضين، فانتقمه الحوت وهو مليم. شوف نقلات القرآن، يعني بننتقل بها نقلات سريعة جدا عشان يدينا أكبر قدر من المعلومات في أقل مساحة ممكنة من القرآن الكريم. يقول فانتقمه الحوت وهو مليم، لما طار القرى عليه رموا في البحر. وروعة القرآن قال التقمه، ما قالش أكله أو عضه أو بلعه، قال التقمه يعني أخذه كاللقمة في فمه دون أن يذيه. ففكرت أنا يعني ما هو الحوت الذي يأخذ إنسان في فمه دون أن يذيه؟ وجدت الحوت الأزرق أضخم حيوان عرفه الإنسان. أولا يسموه ذا ليفينج بوينج، الطائرة البوينج الحية، يعني لضخامته، طوله 30 متر إلى 35 متر، فمه يتسع ل50 رجل واقفين مرتاحين والفم مغلق، ليست له أسنان، له شرائح لدنة تنزل من فكه العلوي، يصطاد بها الكائنات الدقيقة اللي مع تيار الماء الداخل في فمه، كوب الماء بتاعه 50 متر مكعب، يعني تانك باي عنده 50 متر مكعب، يعني فهو يصطاد الكائنات الدقيقة العالقة في الماء الموجودة مع الماء، ويطلع الماء من خياشيمه إلى أعلى. فقال فالتقمه الحوت وهو مليم، مليم يا غلام، يعني يلومه ربنا تبارك وتعالى لأنه ترك موقعه دون أمر من الله سبحانه وتعالى. والأصل في الأنبياء أنهم لا يتحركون إلا بأمر، لا يأخذ قرار كبير إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. فقال فالتقمه الحوت وهو مليم، أقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بعض يعني المفسرين القرآن الكريم يقولون معنى هذا الكلام ان سيدنا يونس عليه السلام دخل بطن الحوت، وهذا كلام غير صحيح، لان لولا حرف امتناع الامتناع، يعني كل الذي يأتي بعد لولا لم يحدث، اي جملة فيها لولا اللي بعدها لم يقع لم يحدث يعني هو احتمال يعني. فلولا أنه كان من 70 للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. طيب كيف يلبث بطنه إلى يوم يبعثون؟ يعني لو شاء ربنا تبارك تعالى أن يقتل سيدنا يونس عليه السلام لقتل الحوت. الحوت ده بيتنفس بأكسجين الهواء فبيعيش برغم من ضخامة جسمه يعني بيعيش قريب من سطح الماء يعني كل 5 إلى 10 دقائق يرفع رأسه ليتنفس. سيدنا يونس يتنفس معه يعني يمتلئ فمه بالأكسجين فيتنفس معه سيدنا يونس عليه السلام. فلو شاء رب العالمين أن يقتل سيدنا يونس لقتل الحوت. إذا مات الحوت نزل للقاع قام عشان فيه أكسجين فيختنق سيدنا يونس ويموت أيضا. وبعد يبدأ يتحلل يعني لحم سيدنا لحم الحوت فسيدنا يونس يندفع بطبيعة كتلته إلى بطن الحوت. وبعدين كثير من الناس لا يعلم أن البحار فيها مطر غزير من الطمية من الطين الناعم الدقيق يعني ينزل مع الماء يعني مطر آلاف الأطنان ملايين الأطنان. فأي شيء يبقى على القاع يدفن يعني بهذا الطمي. فالحوت دخل يونس في بطنه بعد أن مات الحوت وبعدين يبدأ يطبغ هذا بالطمي فيتحجر جسم الحوت ويتحول جسم الحوت إلى قبر السيد يونس. فقال فلولا أنه كان من 70 للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقلنا ان لولا حرف امتناع الامتناع كل ما ياتي بعدها لم يحدث يعني. فلابد ان افهم هذا الكلام والى يعني الاف المرات سالوا للناس عن هذا الموضوع وشرحته كثير لكن الاف من الناس بعتوا يسالوا ازاي متغطي وبعضهم لا يقول الحوت لا زال حي الى الان موجود في البحار هذا غير صحيح. قل فالتقمه الحوت وهو مليم يعني يلومه ربنا تبارك وتعالى لأنه أخذ قراره من رأسه لم ينتظر أمر إلهي. يعني فلولا أن أبوين فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إزاي يبقى في بطنه؟ يتحجر يعني يتحجر الحوت. وعندنا نماذج كثيرة لسمك بطنها سمك مثل بتحجرين أو حوت في بطنه أو بطن أي حيوان أكله. الحوت الوحيد الذي نعرفه بدون أسنان وبدون شراسة هو الحوت الأزرق وهو كائن حي جدا يعني خجول للغاية بالرغم من ضخامة جسمه شديد الحياة. وإن يونس من المرسلين إذ أبقى إلى الفرخ المشحون فساهم فكان من المضحضين. فالتقمه الحوت وهو مريم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. تكلم عن سيدنا يونس يعني أمر ربنا الحوت أن يرفضه فرفضه على الشاطئ. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. ما سقمه؟ أن ملابسه اخترأت وجلده اخترأ نتيجة عنف طيار الماء الداخل والخارج من فم الحوت. لنبث بطنه المبعثون فنبثناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. عندنا أخ أستاذ النبات في جامعة الخرطوم اهتم بهذه اللمحة وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وجاب مجموعة من طلاب دراسات العليا ووزع عليهم اليقطين. يقطين ده عائلة كبيرة يعني فيها القرع واليقطين والقرع العسلي الخيار القفاء البطيخ الشمام الحنظل وقالوا كل واحد فيكم ياخد 3 أنواع من هذه اليقطينيات ويدرسنا ايه فيه. لماذا ربي قال لو أنبتنا عليه شجرة من يقطين؟ فتضع أن كل اليقطينيات فيها مضادات حيوية وعلاها في المضادات الحيوية الحنظل ولذلك البدو يتعالجون به اللي عنده روماتيزم مفاصل بالذات بيجيب الحنظلة يكسروها نصفين ويحموها على النار ويضع كعبه على الكعبين على نصف الحنظلة حتى أشعر المرارة في فمه. وأنا والله رأيت حالات كان الروماتيزم المفاصل تقدم معها إلى أن أوقف حركة الإيدين أو أوقف حركة الرجلين بريئت بالحنظل يعني يحمل الحنظل حطه تحت قدمه حتى يشعر بالمرارة في فمه. أسلوب رائع يعني. نتيجة لذلك الذباب لا يقرب اليقطينيات، يعني ما تجد الذباب أبدا يقرب اليقطينيات. فهو سيدنا يوسف عليه السلام يعني كل الذي ألمه هو إيه؟ إثراء الجلد. ونعرف الجلد فيه نهايات الأطراف العصبية، فالذي يحترق جلده يعني بأي شيء يلمسه يؤلمه. فأراد ربي أن يحميه، فأنبت شعب اليقطين لا يأتيها الحشرات، لا تقربها الحشرات حتى لا يمريه. وبعدين اليقطين نبات أرضي ملوش ساق، مداد يعني مداد موالي للأرض، عايز يستر نبيه، هذا نبي عايز يستره حتى يأتي أحد من ملابس. فأنبت شجرة يقطين، أوراق اليقطين عريضة جدا أوسع من كف الإنسان وملساء جدا ما عليها الشوك، عايز يستره بها، وفي نفس الوقت يداوي، يصبح الورق ده طبابة يعني كأنه لفافة قفط مليئة بالمضادات الحيوية. فعايز أولا يستره، وبعدين عايز يداويه، وعايز يطعمه ويسقيه، لأن أغلب الإقطينيات مليئة بالماء ومليئة بالسكريات كلها تؤكلنية، يعني البطيخ الشمام الخفاي يؤكلنية يعني. فمن إعجاز القرآن الكريم أن قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. أنا بقارن يعني مميته بالقرآن الخط قصصه من العهد القديم، فأنا كتبت كتاب اسمه من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في القرآن الكريم، وجبت القصة كما جاءت في العهد في القرآن الأول وفي السنة كما جاءت في العهد القديم. واضح جدا هم الذين أخذوا عن القرآن، مش احنا اللي أخذنا عنه، يعني في طبعاتهم المتأخرة للعهد القديم هم أخذوا عن القرآن الكريم. ففي طبعة فان دايك عمل واحد اسمه فان دايك أمريكي من أصل هولندي، من الذين أسسوا الجامعة الأمريكية بيروت، وهو طبيب ومستشرق مجيد للغة العربية. فاشتكوا نصارى الشرق من أن ترجمة للعهدين القديم والجديد سيئة جدا، فجابوا فان دايك هذا يجمع قادة اللغة في لبنان ويراجع بهم نصوص العهدين القديم والجديد، وطبعوا طبعا للعهدين دول اسمها طبعة فان دايك، اسم الرجل هذا هو أمريكي من أصل هولندي، وطبعا يعني طبعة الموثقة عندهم. فحصل النص الإنجليزي وأمامه العربي، ألاقي النص الإنجليزي بعيد عن العربي تماما يعني، والعربي قريب للقرآن الكريم. فالنص الإنجليزي يقول he was shadowed by a pine tree، ظللته شجرة عنب، وأمامه ظللته يقطينة، فجبت اليقطينة منين؟ يعني هي نص الإنجليزي موجود، مش كلامي والله. he was shadowed by a pine tree، ظللته شجرة عنب، وأمامه ظللته يقطينة، وذكروا اليقطينة 7 مرات. طيب ما عندهمش يقطين، يعني شجرة العنب هي اليقطين أبدا. شجرة العنب لا تستر يعني جريح، لا تدويه، مليئة بالحشرات، ما فيها ميزة يعني لواحد في حالة سيدنا يونس عليه السلام. ولذلك أقول أن المقارنات للقصص القرآني يعني توضح لكل ذي بصيرة أن اليهود والنصارى هم الذين أخذوا عن القرآن وليس العكس. صحيح هم جم قبلنا، لكن أنا بتكلم على طبعاتهم المتأخرة، هم أخذوا عن القرآن الكريم، لم يأخذوا القرآن منهم يعني. وإن يونس من المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنعذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. من أجمل ما يمكن أن يناقش به المسلم غير المسلمين ليوريهم الحجة، يعني أنتم اللي أخذتم من القرآن مش القرآن اللي أخذ منكم. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. طبعا لما برئ سيدنا يونس عليه السلام رده الله تعالى إلى نينوى، فبدأ يدعو الناس فاستجاب الناس لدعوته وعادوا إلى التوحيد. وهذه من مهمات القرآن المكي، أن يركز على توحيد الله سبحانه وتعالى. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، من ضمن أنواع الشرك أنهم بعض الملاحدة كانوا يقولوا الملائكة إناث ودول بنات الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله لا يحتاج أبناء ولا بنات يعني، ولكن هذا من انحراف البشر. تستسلم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ الملائكة ليسوا إناث، ليسوا زي حدثنا الملائكة، خلق خاص لا نعلم عنه الكثير. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. يعني من صيغ الشرك القديمة أنهم كانوا يعتبرون الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه الصورة المباركة تنفي ذلك نافيا خاطئا. أصطفى البنات على البنين، هل فضل البنات على البنين؟ ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. يعني كيف يعبث الشيطان بعقل الإنسان؟ يعني صوروا كلام خرافي لا أساس له من الصح. قالوا أن الله تعالى الله تزوج الجن ونتيجة هذا الزواج جاءوا هجوم الملائكة، كلام لا يقبله عاقل. الذي يدرك يعني تعظيم القرآن الكريم لرب العالمين وتنزيهه عن الشبيه وعن الشريك وعن المنازع وعن يعني في أي شيء، الله منزه فوق جميع خلقه، يعني لا يشبه أحد من خلقه، لا ينزعه أحد في سلطانه، لا يقترب أحد من قدراته من خلقه، فيدخلوا في هذه الخرافة. ولذلك الملائكة الصورة بدأت بالكلام عن الملائكة أنهم خلق من خلق الله الذين فطروا على الطاعة والعبادة، وبدأ بوصفهم أنهم اصطفون صفوفا عظيمة يعني في السماء حتى تثقل السماء بهم. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون وما أنتم عليه بقائمين إلا من وصال الجحيم بفاتن عفوا ما أنتم عليه بفاتنين إلا من وصال الجحيم وما منا إلا لهم مقام معلوم. يعني بيرد القرآن الكريم يقول لابد للمسلم أن يدرك أن لله مقام لا يصاوره مقام أحد من خلقه، وأن للأنبياء المرسلين مقام لا يطاوله أحد بشأط العاديين. وإن لنحن الصافون يعني الملائكة، وإن لنحن المسبحون، وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما في سماء الدنيا موضع خدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين فإنما أنا رسول من المرسلين. يعني نبل من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكرتم هذا النبي العظيم وصليتم عليه أو سلمتم عليه فسلموا على بقية المرسلين. وعدهم 310 رسولا. هذا ما عندي في هذه الصورة، وأقول هي صورة مكية تركز على قضية العقيدة ومن ركائز العقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيده توحيدا مطلقا وتنزيهه عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، وتعرض لذلك قصص بعض السابقين حتى يكون ذلك العبرة للدارسين، كما تعرض لبعض قضايا الكون كما أشرنا أن زينة السماء الدنيا هي النجوم، والنجوم لا توجد في السماوات الأخرى، ولذلك لا يوجد كواكب في السماوات الأخرى، وكثير من المفسرين السابقين قالوا أن السماوات السبع فيها أرض الأرضين السبع، وهذا كلام هذه الآية تنفيه نفيا كاملا. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.